بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عمر يوسف بن عبد البر رحمه الله قال: وأخبرنا وكيع عن طلحة بن يحيى، يعني القائل هو أبو بكر، أما ابن عبد البر ما أدرك وكيعا، إنما ينقل عن بعض الأئمة ويقول أخبرنا، أي عنهم، لأبي شيبة، عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة قال: كتبت عن أبي كتابا كبيرا، فقال: أتني بكتبك، فأتيته بها فغسلها، أي لم يرضى بكتابة العلم. قال: وأخبرنا وكيع عن الحكم بن عطية عن ابن سيرين قال: إنما ضلت بنو إسرائيل بكتب ورثوها عن آبائهم. هذا رأي لبعض الأئمة، زال هذا الرأي بالإجماع المتيقن على كتابة العلم واستحباب ذلك، وأيضا زال سببه الذي كان يخشى منه، وهو اختلاط الحديث بالقرآن، فلما حفظ القرآن ودون وميز صار معروفا محفوظا وأمن اللبس. قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي أن مروان دعا زيد بن ثابت وقوم يكتبون وهو لا يدري فأعلموه، فقال: أتدرون لعل كل شيء حدثتكم به ليس كما حدثتكم. هذا فيه نهيهم عن الكتابة. قال: وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال: أتي عبد الله بصحيفة فيها حديث فدعا بماء فمحاها ثم غسلها ثم مر بها أمر بها فأخرجت، ثم قال: أذكر بالله رجلا يعلمها عند أحد إلا أعلمني به، والله لو أعلم إنها بدير هند لبلغتها بهذا هلك أهل الكتاب قبلكم حين نبذوا كتاب الله ورأى ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ابن مسعود كره الكتاب خشية أن ينبذ كتاب الله ويترك حفظه ويعتمد على مجرد كتابته. هذا صحيح.